بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مع بعض الاسئله واحد بيسأل بيقول هل صلاة نصف الليل نقراها بالكامل ولا جزء منها برجاء تفسير لصلاة نصف الليل؟ هي مش مقطوعية بنحاسب بها ربنا او ربنا بيحاسبنا عليها. للصلاة اولا حب وعشرة وصلة. ممكن إنسان يداوم الصلة دي بربنا ويقول أما أنا فصلاة. وزي ما بيقول صلوا بلا انقطاع. وممكن إنسان يصلي بالصورة الحرفية زي ما أنت بتقولي صلي الصلوة بتاعت نصف الليل كلها. وممكن يكون قراءات لا أكثر ولا أقل. إنما الصلاة اللي هي نابعة عن حب بين الإنسان وبين الله ما تتأيدش لا بكمية ولا بوقت ولا بأي شيء. ممكن إنسان بيصلي مزمور بس بتأني وتأمل وفرح وتعزيم. ممكن إنسان يصلي ارحم فلنشكر. ممكن يصلي قطعة. ممكن يصلي الإنجيل. ممكن يصلي كل الصلاة لما يتعزى ويفرح. وبعد كده ممكن يخش في علاقة ود وحب مع ربنا. فهي مش مقطوعية بنقضيها. واحد بيقول ازاي اتخلص من شهوات وخطايا بقت جزء من تكويني واصبحت تسري زي الدم في عروقي. لا لا لا لا كلام مش مظبوط. ودي حجج بسبب محبتك للخطية. فيش حاجة اسمها خطايا بقت جزء من تكوينك. اقول لك ليه. لان لما تعمدت الانسان العتيق قطع واتخلق انسان جديد. الانسان العتيق يميل للشر والخطيه والانسان الجديد يميل للبر والحياه التقيه. وبين الاثنين ارادتك انت. يتشغل الانسان العتيق وتصنع الشر. يتشغل الإنسان الجديد وتصنع البر لإرادتك انت. فيش حاجة اسمها بيسري زي الدم في عروقك. لا، وإلا يبقى ربنا مات بلا سبب. المسيح مات بلا سبب والصليب ده ملوش فايدة والدم ملوش فايدة. دم المسيح يطهر من كل خطيه. الموضوع محتاج إرادة منك ونية صادقة منك وتعزم الآن أترك الخطية والله يعينك. وإلا ما كانش ربنا يؤمر يقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. واحد بيقول السيد المسيح بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. هل ممكن أطلب من يسوع أن يعطيني بصيرة ويعطيني ذكاء ويعطيني تدبير في حياتي العملية والروحية؟ طبعا. وهو نفسه ربنا قال أعطانا بصيرة أن نعرف الحق. بالعكس ده ربنا مقدم لنا كل شيء قبل ما نطلب. يقول قبل أن تسأل أنا أجيب. وقال كل شيء هو لكم. كل شيء هو لكم. وبعدين الطلبات الروحية دي لها معزة عند ربنا، يعني غير واحد يجي يقول له رب الأكل والشرب والمعيشة والعيال والمصاريف واللي واللي، كل دي أمور زمنية، بيقول لك سيبها على ربنا، ما قالكش اطلبها. ربنا ما قالكش اطلب أكل ولا عيش ولا ولا مية، هذه كلها تزال. لكن لما الإنسان يطلب طلبة روحية الرب يفرح بها. بل بالعكس، عايزك تطلب وتعمق الطلبة، بيقول عمق الطلبة ورفعها، عمق الطلبة ورفعها. ربنا بيسأل واحد مرة بيقول له عمق الطلبة ورفعها، فقال لا أنا مش عايز أجرب ربنا. فربنا قال له أنا حدي لك آية، العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. واحد بيقول ازاي انتصر على خطية الغضب والنرفزة. بيقول غضب الانسان لا يصنع بر الله، ويتكلم عن الروح القدس، يقول الروح الهادي الوديع. والانسان اللي ماشي في درب الايمان والتقوى والتوبة تلاقي باستمرار بياخد نعمة من الله، وباستمرار بيدرب نفسه على الهدوء، وبياخد نفسه بالإيمان ويقعد عند قدمي المسيح يتعلم منه اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فتلاقيه كل يوم في زيادة، كل يوم بيهدى أكثر، كل يوم بيسكن أكثر، كل يوم بيقتني الاتضاع أكثر، فتلاقيه كل يوم في زيادة. إزاي أنتصر على خطية الغضب والنرفزة؟ لما تخضع مشيئتك لربنا، وتخضع للروح القدس وتطوعه، ربنا يديلك نعمة وتاخد بركة، وإنت تقف ضد نفسك، تقف ضد ذاتك، تقف ضد كل شيء يقومك. واحد بيقول لما بحضر القداس واندمج في الصلاة يحضر في أفكار شريرة وتشكيك في الإيمان ودفع إلى الخروج من الكنيسة وإبعادي عن إني أتمم القداس والتناول، فهل هذا يعبر عن وجود شيطان بداخلي ولا حرب شيطانية؟ الشيطان طبعا بيحارب بالفكر، تملي يهاجم الإنسان في أفكار ويوسوس في ذهنه وعقله. إنما الإنسان الواعي الشيطان يجيب له فكر، تلاقي الإنسان الواعي يصده بفكر روحاني، ما يخليش ذهنه أو عقله فاضي عشان يملاه الشيطان، لا. ولما يجي له فكر شرير على طول يبعده، لا يعايش الفكر الشرير، لا يعايش الفكر الشرير. فانت لما يجيلك الفكر ده على طول تصرخ لربنا يا رب ارحمني اسرع واعني، تلاقي الرب استجاب ليك وادالك نعمة، وتستنى في القداس وتكمل وتتناول. واحد بيقول ايه رأي الكتاب المقدس فمراتي اللي حبلت وما قالت ليش، وسقطت الطفل وما قالت ليش، ولما سألتها قالت انك انت كنت مش هتوافق، وهو عقاب زوجتي هل عقاب ليا؟ انت معرفتش لا بالحمل ولا بالسقوط، يبقى انت خالي المسؤولية. هي حمل المسؤولية انها اتسببت في قتل نفس، السقوط ده يعني قتل نفس. كنيسة كانت زمان بتدي اقصى عقوبة على الحكاية دي. ارجع لأب اعترافك، وهي ترجع لأب اعترافها، وربنا يسامحكم انتوا الاثنين. واحد بيقول لماذا هذه الحرب الشعواء من الشيطان؟ هل الايام قد اقتربت ولا احنا بعاد عن ربنا فربنا بعد عننا؟ لكن قبل ما اتكلم اقول معانا بعض الضيوف الاجانب من بولندا واستراليا وامريكا وبلجيكا، نرحب بيهم. هل الأيام اقتربت ولا احنا بعاد عن الله فربنا بعد عننا؟ طبعا ده هيوديني للأحداث اللي حصل، والأحداث اللي حصل قبل ما أتكلم عنها هتكلم عن اللي علينا، وبعدين اتكلم على اللي لينا. اولا، ليه الله بيسمح بالتعب للكنيسة او بالتعب للمؤمنين؟ ربنا بيحبنا كلنا محبة ابدية. قدام الاحداث دي لابد يكون عايز مننا شيء، والشيء المهم عند ربنا جدا هو خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية. خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية. ربنا يعمل أي شيء من أجل خلاصنا. يعني ممكن يسمح للشيطان إنه يسلبنا أموالنا عشان نتوب، ممكن يسمح للشيطان انه يعتدي علينا عشان نتوب. وباختصار، لابد ربنا عايز مننا شيء بحيث كل واحد وكل واحدة يسأل نفسه ماشي على انهي ضرب، هل يا ترى سكتك السماء ولا ملهي في الدنيا؟ ربنا بيسمح بالاحداث عشان يفوق كل انسان غفلان، يفوق كل انسان غفلان. المهم، بالنسبة لأحداث العمرانية، طبعا قبل ما اتكلم عن العمرانية مش هننسى نجح حمادي، ولغاية دلوقتي المماطلة، او لغاية دلوقتي ما فيش حكم، ان في حين ان واحدة اتقتلت مسلمة بره قامت الدنيا ما عادتش. فهقول بعض التعليقات اللي قدامي. يقول لا من اهل المنطقة، يعني اللي بيحصل ده حرام، احنا كنا حاسين ان احنا ارهابيين والحكومة بتطاردنا، لدرجة ان بعد ما استولوا على الكنيسة للأمن، بعد ما استولوا على الكنيسة نهبوا وسرقوا صندوق التبرعات والدكت وكل أواني الكنيسة ومواد البناء وحديد التسليح بما تقدر المسروقات بحوالي 7 مليون جنيه. لا تعليق. واحد تاني بيقول انا واحد من اولاد العمرانية، احنا يا ابونا في مرار. امبارح تم القبض على 100 شاب لمجرد انهم ماشيين في الشارع وهم مسيحيين. واخواننا في المستشفى، اخواتنا في المستشفى بيباتوا الكلبشات في ايديهم ومربوطين في السرير. النهاردة الصبح مات اخونا ميلاد ملاك، وكان في زيارة لقرايبه في العمرانية وهو من سوهاج. واحد بيقول انا من سكان منطقة الطلبية اللي تتبع حي العمرانية، والذي لا يعرفه الكثيرون ان هذه المنطقة منطقة شعبية عشوائية. 99% من مساكنها بنيت وتبنى بدون تراخيص. القهاوي تفتح في اماكن كثيرة فيها بدون ترخيص. الورش المزعجة جدا والضارة بالصحة تفتح في أماكن كثيرة في المنطقة بدون ترخيص. التوك توك يسير في شوارعها محدثا أكبر إزعاج بسماعات عالية جدا، وأمام نقطة شرطة الطلبية وأمام حي العمرانية نفسه وبدون ترخيص. وأمام كل هذه الفوضى كنا نتصور أن معارضة رئيس الحي أو محافظ الجيزة يكون له أساس قوي وسليم دون تلكيكات تافهة لمبنى أصلا هو خاص حاصل على ترخيص بناء. وكما قال المحافظ نفسه وكما جاء بجريدة الأهرام 25/11 عن سبب هذه المشكلة، أن هذه المشكلة سببها عدم الحصول على الترخيص النهائي باستكمال البناء نظرا لوجود مخالفات هندسية عديدة في مقدمتها تشييد قباب بالمبنى تمهيدا لتحويله لمبنى كنسي لممارسة الشعائر الدينية. إذن فأكبر وأهم هذه المخالفات هو تشييد القباب، ويأتي بعدها ما هو أقل في الأهمية من مخالفات. فالأعظم هذه المخالفات هي تشييد قباب للمبنى تستحق حشد 15 عربة أمن مركزي أمام المبنى. هل تستحق استخدام الشرطة للرصاص الحي ضد الأقباط؟ هل يستحق قتل قبطيين وجرح أكثر من 67 قبطي واعتقال 156 آخرين؟ هل يستحق كل هذا التعنت الإداري والأمن في منطقة عشوائية معظم مبانيها تبنى بدون تراخيص تحت سمع وبصر مسؤولي الحي والمحافظة؟ وقد أشار البيان الصادر عن الحزب الوطني إلى عدم حكمة الجهة الإدارية في اتخاذ القرار، كما أشار حزب الوفد إلى وجوب مساءلة المحافظ ورئيس الحي واعتبرهما السبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلة، بل أقول هذه المجزرة. وأقول للأمن أين كنتم بجحافلكم هذه عندما حدث قتل وحرق لمنشآت الأقباط في الكشر وأبو قرقاص وغيرها، وآخرها حرق 22 منزل في أبو طشت هذا الأسبوع؟ أين كنتم عن أحداث نجح حماد؟ لم نسمع عن معتقل واحد، لم نسمع عن خروج 15 عربة أمن مركزي لحماية الأقباط، لم نسمع عن استخدام الرصاص الحي ضد قتلة وحارقي المنشآت. أما عندما أتيحت لكم الفرصة لمواجهة قمع الأقباط من بناء قباب على المبنى حدث ما حدث لمجرد بناء قباب. يسمع العالم وليحكم المخلصون. بيقول بعد ما كتبت هذا المقال تذكرت الآتي: هل التهم الموجهة للمعتقلين الأقباط في هذه الأحداث، وهي كثيرة جدا، من بينها تكدير الأمن العام، التجمهر، وإعاقة حركة المرور، لماذا لم تنسب مثل هذه الاتهامات للمظاهرات الشبه يومية المناهضة لقناصة البابا في الإسكندرية؟ ألم يكن تجمهرا؟ ألم تعيق حركة المرور؟ ألم تكدر الأمن العام؟ أم الذي يكدر الأمن العام هم الأقباط فقط؟ أما اللي يثير الدهشة إن الإعلام المصري كله بيوقف المسيحيين كأنهم مجرمين إرهابيين وعليهم أنهم يحاكموا. شوفوا بعض الجرائد. النائب العام يأمر بحبس 156 متهما 15 يوما، 7 اتهامات بالشروع في القتل، مع ان اللي اتقتل برصاص امن مركزي، رصاص امن مركزي، 7 اتهامات بالشروع في القتل واحراز مفرقعات واسلحة والتخريب والسرقة، كل ده لأولادنا المسيحيين. النيابة استمعت للضباط المصابين وأقوال الشهود على مدى 12 ساعة، ولا ذكر للأقباط المصابين. إنما عايز أقول سمعت واحد من المسؤولين بيتكلم على إن الأقباط خالفوا قوانين الدولة والدستور. وعايز أسأل فلان وعلان أنهي قانون اللي بيتكلم عنه؟ هل يا ترى قانون بناء دور العبادة؟ هل يا ترى القانون اللي بيسمح لك إنك تعمل جوامع في أي مكان حسب ما شئت، إن كان في الطرق العامة، في المتنزهات، في الميادين، على ضفاف الترع، على نهر النيل، تحت البيوت، على محطات المترو، في كل مكان، مئات الآلاف من الجوامع؟ أنا حسأل فلان المسؤول ده، هل يا ترى الجوامع دي بتاخد تراخيص؟ هل وقفت مرة ضد أي جامع بيتمني عنوة في أي مكان؟ في أي مكان وعلى أراضي مسلوبة من المسيحيين؟ أنهي قانون بتتكلم عليه؟ العالم دلوقتي بيضحك علينا، العالم بيضحك علينا. بعض القنوات الفضائية وأنا شفت بنفسي مصورين أحد الضباط برتبة بيضرب بالذخيرة الحية، ومصور عساكر الأمن بيكسروا الحجارة ويدوا الحجارة للعساكر زمايلهم يضربوا بها الأقباط، ومصور بعض الشبان المسلمين انضموا للأمن بيضربوا الشبان الأقباط. العالم كله دلوقتي عارف، لكن هرجع وكلم نفسي وكلم شعبي، ايه العمل؟ احنا مش منتظرين حما من الأمن، مش منتظرين حمى من الأمن، لأن الحمينا واحد ولا يمكن يتخلى عننا ولا يتركنا، لا يمكن يتخلى عننا ولا يتركنا. وعدنا وقال وعدنا وقال شعر من رؤوسكم لا تهلك، أقاتل عنكم وأنتم تصمتون، أقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وبقول لهؤلاء كلام الحق: إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد، فلا ترتع من هذا الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. أقول مرتان: ومن له آذان للسمع فيسمع، وإن غدا لناظره قريب. إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد، فلا ترتع من هذا الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما، الأعلى فوقهما. ويقول مرة ثانية: من اغتصاب المساكين ومن صرخة البائسين الآن أقوم يقول الرب، الآن أقوم يقول الرب. وأنا بقول احذر، لأن جايز بكرة البعض منكم مش هيلاقي لقمة ياكلها، وهتتخنقوا على حفنة مية، هتتخنقوا على حفنة مية، والأيام اللي جاية عليك صعبة. لكن نشكر الله لأن الله معنا، وإن كان الله معنا فمن علينا. عمل كبير لمجد الله قدامي، لكن مليش نفس أعراه. نخليه شوية. ونرنم ترنيمة رقم 154: فجر البركان واضرم النيران، لتندلع في الروابي والوديان. في عدد مش مكتوب، ياريت نكتبه: روح نبوة للبنين والبنات أيضا يا أمين، واعطي رؤى للشباب وأحلام للمسلمين. عدد نمرة 5: فجر البركان واضرم النيران، لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل انسان. الخطاة المساكين يرجون خلاصك، ويفرح كل حزين. خلص خلص ميراثك، فجر البركان واضرم النيران، فجر البركان واضرم النيران، لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل انسان. بكتنا على الخطيه وكل شهوة راضية، وانتزع من القلوب كل محبة أرضية. فجر البركان واضرم النيران، لتندلع في الروابي خلاص راح بخلص انت نغسل بالدم الاشرار ويبرر حتى الفجار اسكب وملا ايابار بالروح القدس والنار فجر البركة أنا واضرب النيران لتندلع في الروادي والوديان ويفرح بخلص يسوع كله تعالى من عندنا تعالى بالانتكاب أيها الملك سمائي عزي واملأ الأحباب فجر البركان وابرر النيران لتندلع في الروادي والوديان ويفرح بخلص يسوع كله روح نبوة للباري واطيب للشباب وأحلم للمحسنين فجر البركان وارم النيران لتندلع في الروادي والوديان ويفرح بخلص يسوع كله في أواخر الأيام وعدت بسكيب النام تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام فجر البركة هل وضرم لتندلع في الرواب والوديان ويفرح بخلص جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس وأيدنا بالآيات فتفرح كل وفجر البركان واضرم النيران لتندلع في الرأي والوديان ويفرح بخلص إنسان لكن نسيت أقول إن في مسلمين أفاضل كتير بيحكموا بالعدل وعقلاء ومتزنين قريت للبعض واحد من الأفاضل الكاتب بيقول أنا عايز أعرف مثلا إيه نصيب الأقباط في الإعلام المصري ده هو كاتب الإنسان المسلم الفاضل بيقول أقل من ساعة في الأسبوع بيتزع فيها القداس لا أكثر ولا أقل وأحيانا يجيبوا حد يتكلم كلمتين في التلفزيون ده الإعلام المصري أما أغلب الإعلام المكتوب والمقروء ملناش نصيب فيه ده كلام الأخ الفاضل المسلم وأنا لاحظت إن من بعض الكتابات من بعض الأفاضل المسلمين أن لا يمكن هيقبلوا الوضع الحالي وخصوصا من الأمن ضد الأقباط، لا يمكن، وهم اللي هيقوموا ويدافعوا عن الحق وعن العدل في مصر، لأن سمعة مصر فوق كل شيء، فوق كل شيء. وأنا أتوقع من المسلمين الأفاضل الكثيرين أنه يكون لهم وقفة جادة ضد الظلم اللي هو موجه للأقباط. واحد بيقول أنا كنت مريض بحمى البحر الأبيض المتوسط، وده مرض ملوش علاج غير برشام للتسكين فقط، وأنا متابع الاجتماع في التلفزيون، محط إزازة مية قدام التلفزيون، وفي يوم كنت مريض وحطيت إيدي على التلفزيون وإيدي الثانية على بطني، واخدت بركة الاجتماع، وتاني يوم لم اجد اي اثر للمرض ولم اعد اخذ البرشام مرة اخرى. واحد بيقول كان عندي فيروس وبتعالج منه، كنت باخد حقن، وبعدين الدكتور طلب مني تحليل شامل عشان يطمن عليا، رحت الكنيسة اخدت بركة الاجتماع ورحت اعمل تحليل، والحمد لله الدكتور قال لي التحاليل كويسة ومفيش مرض. اصبت بالتهاب حاد في المفصل اللي بين الساق والقدم مما تسبب في آلام شديدة وصعوبة في المشي، خدت علاج مكثف لكن من غير فايدة. صليت معاكم في اجتماع الجمعة الروحاني وشربت من المية اللي حضرت الصلاة قدام التلفزيون، بعد الصلاة معاكم الحمد لله زال الألم تماما وما خدتش علاج بعد كده. كان عندي سرطان في المثانة وحضرت خصيصا من الأردن لعمل عملية استئصال في المنصورة، وبعد زيارتي للكنيسة المرقصية وحضرت رش المية يوم الجمعة 5/11 ورحت المنصورة يوم السبت 20/11، فقالوا لي لا يوجد أي أثر للمرض. كان عندي شلل في ايدي ورجلي، واحد جابني الوعظة بتاعة الاجتماع على الموبايل وشربت المية وشفيت تماما، حضر الوعظة على الموبايل. يوم الجمعة 19/11 جيت للكنيسة وبكل ايمان اني حشفة من مرض الذئبة الحمراء والروماتويد في العظم من 3 سنين، رحت لدكاترة كتير وكان التشخيص انه مرض لا يشفى، وما كنتش اقدر اقوم من السرير من غير ما اخد المسكن والكورتيزون، كنت باخد حوالي 300 قرص في الشهر. عشان اقدر اقوم كان عندي امل اني اجي واصلي واشفى من هذا المرض، وجيت الكنيسة في هذا اليوم وقفت اصلي بايمان حسيت بيد الرب بتلمسني وحسيت برعشة في جسمي. وفي اللحظة دي شفيت تماما. وبعد 3 ايام حلمت بأبونا مكارم يقول لي اني خلاص خفيت واني مش هاخد اي علاج تاني. وقال لي اجي يوم الجمعة النهاردة واشهد بمجد المسيح ليا. وانا جيت النهاردة عشان اقول المعجزة. اسمك ايه؟ نيفين. نيفين مين؟ ممكن تيجي نيفين وانا بقول الكلام ده. انا فلان الفلاني قبطي كاثوليكي صاحب مركز تعليمي. حضرت لنيل البركة يوم الخميس الموافق 11 وكان تشخيص حالتي ضيق في 2 من الشرايين ولابد من تركيب عدد 2 دعامة بالشرايين باجماع الاطباء. حتى اني قمت بعمل مسح ذري وكان التقرير يوجد ضيق مؤثر بعدد 2 من الشرايين ويجب عمل العملية. فبعد حضوري لقداستكم يوم المسيح يوم الخميس بسيارة تاكسي حسيت اني ممنوع من المشي وقيادة السيارة. حتى الاستحمام بحسابه ممنوع عمل مجهود. ولا اقوى على اني اذهب لمكتبي الا بعد الوقوف كثيرا. وبعد الصلاة روحت البيت من الكاتدرائية الى بيتي بالظاهر ماشي. واطلع المكتب عادي بالدور الثالث وامشي في الشارع بسرعة واقوم بالاستحمام عادي واقوم بكافة وجباتي فليتمجد اسم الرب. انا متجوزة من 10 سنين وما خلفتش. طول المدة دي صرفت مبالغ كبيرة قوي من المال في العمليات والادوية من غير فايدة. عملت احدى العمليات وكانت نسبة نجاحها 40%، لكن الاطباء اقروا بانه لا يوجد فايدة من اي تدخل طبي. بعد كده صليت للرب يسوع وتشفعت بالقديسين. وفي نفس اليوم جمعة 8/10 قمت بإجراء تحليل ولم أجد حمل. لكن في نفس اليوم مساء حطيت إزازة مية قدام التلفزيون وبعد انتهاء الاجتماع شربت وقلت لتكن إرادتك يا رب. بعد 3 أيام رحت مع جوزي للطبيب وعملنا تحليل آخر وكانت المفاجأة إني حامل. أنا نيفين دهلي ساكنة في عين شمس. أنا كنت مريضة بقالي 3 سنين، عندي ذئبة حمراء وعندي روماتويد في العظم. رحت لدكاترة كتير وقالوا لي إن مفيش أمل إني أخف. كنت جاية هنا واثقة إن أنا هخف. وقفت صليت بإيمان وحسيت إن إيد الرب بتلمسني. حسيت برعشة في جسمي كله من ساعتها مشيت، مفيش أي ألم ولا أي حاجة، ما خدتش ولا برشامة. بعديها 3 أيام حلمت بأبونا مكاري قال لي إن أنا خفيت وقال لي إن ما خدتش علاج تاني وقال لي إن أجي يوم الجمعة الجاية كنيسة وأشهد بمجد المسيح ليا. وأنا جيت عشان أحكي الحكاية. كلام كبير قوي. بركة كل دي عمل ربنا المبارك. بيقولوا اللي يحصل معاه معجزة يجيب الإثباتات الطبية مع الورق. نعم. اليوم الروحي يوم 18 ديسمبر، والاشتراك في مكتبة الشرايط. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. أنا لي إله، أنا لي إله بحارب حربي، ماشي معايا في كل دار. أنا لي إله بحارب حربي، ماشي معايا في كل دار. أنا لي إله بحارب حربي، ماشي معايا في كل دار. يعطيني إيمان آمن وسلام، يعطيني إيمان آمن وسلام، دايما بقربي، دايما بقربي، دايما بقربي. واسم الجميل عمانوئيل، الله معايا صاحب وخليل. واسم الجميل عمانوئيل، الله معايا صاحب وخليل. يعطي لإيمان سلام وأمان، يعطي لإيمان سلام وأمان. دايما بقربي، دايما بقربي، دايما بقربي. بها أغلب كل القوات، أيامي أعياد وانتصارات. بها أغلب كل القوات، أيامي أعياد وانتصارات. يعطي لإيمان سلام وأمان، يعطي لإيمان سلام وأمان. دائما بقربي، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. بنتكلم عن الكنز اللي جوانا، كنز الكنوز والأشياء الموهوبة لنا في المسيح اللي جوانا. قلنا مسيح معايا وكمان ايه جوايا، محوب بيا ومصدر عزايا، محوب بيا ومصدر عطايا عزايا، أعظم عطية وكنز العطايا. يا فرح قلبي الله جوايا، يا فرح قلبي. خلي العالم لأصحابه، لكن إن كنت عايز تعيش تعيش، وأقصد كلمة تعيش، في المسيح يسوع اللي ساكن جواك. افرح بالعطية، مسيح معايا وكمان جوا يا محوب بيا ومصدر عزا يا مسيح معايا وكمان جوا يا محوب بيا ومصدر أعظم عطية وكنز العطايا. يا فرح قلبي الله جوا، يا أعظم عطية وكنز العطايا. يا فرح قلبي الله جوايا. كلام كبير، كلام كبير، خلي العالم لأصحابه، لكن احنا لينا عالم تاني ولينا مجد تاني. فبنقول الله يخرسك، ان كنت شيطان الله يخرسك، وان كانت واحدة بتمثل تطلعوها برا. فبيقول نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. أشياء الموهوبة لنا من الله في المسيح يسوع، كنز الكنوز اللي جوانا. فقلنا في المسيح اللي جوانا نلنا حياة، نلنا حياة، ده وهبني الحياة، الحياة الأبدية، ووعدني أبقى في المدينة السماوية، ده وهبني الحياة، الحياة الأبدية، ووعدني أبقى في المدينة السماوية. يا لعظم العطية اللي اداني ربي، دي عطية مجانية فرح بها قلبي. يا لعظم العطية اللي اداني ربي، دي عطية مجانية فرح بها قلبي. امين حبيبي. يبقى وهبنا الحياة، وبعد كده قلنا وهبنا ايه؟ الروح القدس. في المسيح يسوع اللي جوانا كنز الكنوز، للا حياة، واخدنا عطية الروح القدس، وابتدينا نتكلم عن الروح القدس. فقلنا اولا روح القوة، ثانيا روح القيادة، ثالثا روح العبادة، عبادة بالروح، والنهاردة نتكلم عن الروح القدس، روح النبوة. روح النبوة التنبؤ يعني. لكن قبل ما اتكلم هوضح معنى النبوة اولا في العهد القديم، وبعدين اتكلم عن النبوة في العهد الجديد. النبوة في العهد القديم كانت ايه؟ كان ممكن الانسان النبي القديس يعني، ما هو كان في انبياء مش قديسين، كان في انبياء كذابين زي ما حكينا. النبي القديس ممكن يتكلم عن احداث عادي، لكن كان جوهر النبوة ان اي نبي قديس واي نبي قانوني يعترف به، جوهر نبوته انه يتكلم عن المسيح الاتي في الجسد، الكلمة الاتي في الجسد، لان شهادة يسوع هي روح النبوة. شهادة يسوع هي روح النبوة، له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يبقى كان ممكن نقول النبي ده قديس، ده في العهد القديم قبل التجسد، في العهد النبي ده قديس. ليه؟ لانه تنبأ وقت المسيح جاي، كلمة حيتجسد، حيدخل الى العالم في صورة انسان بلا خطية، يبقى ده نبي قديس. طب وهل يا ترى كان في انبياء قديسين غير قديسين؟ كان في انبياء غير قديسين، اتكلم عنهم معلمنا ارميا وقالوا، قال الرب لي، ده أرميا بيقول، قال الرب لي بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم. يبقى كان في أنبياء كذابين جايين من تلقاء أنفسهم، ودول اللي قال عنهم رب المجد يسوع، جميع الذين أتوا قبلي، ممكن نحط جملة، أتوا قبلي وإيه؟ وما تكلموش عني، انا ما ارسلتهمش. جميع الذين قبلي هم سراق ولصوص، جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص، انبياء كذبة. يبقى اذا النبوة في العهد القديم كان اصلها ان ده نبي قديس، يبقى يقول المسيح جاي في الجسد للنبوة، وما فيش مانع يتنبأ عن احداث مستقبلية. اجي اتكلم عن النبوة في العهد الجديد، نبوة في العهد الجديد. ايه النبوة في العهد الجديد؟ ممكن انسان يتنبأ، مثلا يتنبأ يعني ايه؟ زي مثلا ما الكتاب يقول ان انحدر من اليهودية او من اورشليم الى انطاكيا انبياء، ومنهم واحد اسمه اغابوس نبي، ده في العهد الجديد. وهقول النبوة جات ازاي. اغابوس ده مرة تنبأ او اشار بالروح، روح النبوة، اشار بالروح ان جوعا عظيما عتيد ان يحدث في كل المسكونة. يعني قال ان العالم كله هيحصل فيه مجاعة، وفعلا هذا الذي صار في ايام كلوديوس قيصر. يعني بعديد شوية تمت النبوة، ومرة تاني كان في وسط القديسين والاباء رسل، وبعدين مسك المنطقة بتاعت بولس وكتف بيها ايديه ورجليه، وبعدين قال هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة سوف يقيد من اليهود في أورشليم ويسلم إلى أيدي الأمم. وده اللي حصل. هذا الرجل الذي له هذه المنطقة سوف يقيد من اليهود في أورشليم ويسلم إلى أيدي الأمم. نبوة، نبوة. لكن أصل النبوة في العهد الجديد مش بس نبوات مستقبلية، يعني يقول بكرة هيحصل مجاعة زي ما احنا قلنا دلوقتي، يعني طول بالك شوية بكرة ما تلاقيش لقمة تاكلها وحتتخانقوا على حفنة مية. بكرر الكلام تاني. وعايز الإنسان يتلهي ويدور على خلاص، يتلهي ويدور على خلاص. وأيامنا مش هتطول، أيامنا مش هتطول، وهيئة هذا العالم تزول. ياللي بتتفرعل النهاردة هتعمليه لما تقف قدام ربنا بكرة؟ هتقوله ايه؟ هتقوله أنا قتلت، أنا ظلمت. لا ظالمون يرثون ملكوت الله، ولا قتل يرثون ملكوت الله. يبقى النبوة ممكن تكون نبوة عن أمور مستقبلية، لكن المعنى الأصلي للنبوة في العهد الجديد يقول إيه؟ من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. من يتنبأ يكلم الناس ببنيان، كلام يبني، كلام يبني، ووعظ وتسلية يعني راحة، كامفورت، راحة. يعني ممكن يدي كلام في رجاء، في أمل، في راحة لقلوب السامعين، بنيان ووعظ وتسلية. ده معنى النبوة. والنبوة دي موهبة، دي موهبة. مثلا بيقول الكتاب لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. موهبة ممكن ياخدها اي انسان، اي انسان يمتلئ بروح الله، واي انسان عشمان وطمعان يخدم ربنا خدمة امينة ويعيش مش على مستوى البطن ولا مستوى جيبه، ولا مستوى المنظور، لكن على مستوى العشمان انه يرفع اسمه، اللي عشمان انه يمجده، اللي عشمان انه يكون له عمل يليق بالاسم المبارك، اللي عشمان انه يعيش مش على مستوى العامة لكن على مستوى العاملين مع الله، العاملين مع الله، فياخذ موهبة، موهبة الروح. فبيقول لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم الخدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الواعظ إلى آخر. خلي بالك لما يجي يتكلم عن المواهب في أكثر من موقع يقول أول موهبة هي إيه؟ النبوة. أقول تاني، لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، النبوة أول حاجة فبالنسبة إلى الإيمان. ولفروميا في كورنثوس الأولى يقول وضع الله أناسا في الكنيسة أولا رسلا، لموهبة ما تكررتش، الرسولية، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدابير، وأنواع ألسنة. المهم الله يدي لك موهبة نبوة. موهبة نبوة بتتكلم في ايه يا ابونا مكاني؟ ده الناس مش لاقية تاكل، الناس ملهية. طب وافرض يعني انا وقفت نفسي عن الكلام عشان اعيش في الواقع، صحيح الواقع ان كتير مش لاقين ياكلوا وملهيين في لقمة العيش، ورق كتير كان قدامي على خناقات على المواريث وعلى الفلوس وعلى وعلى وعلى، لكن فين عقلك؟ مش ممكن وانت بتتخانق مع اخوك على الميراث تطب تموت؟ انا مش موعظ دلوقتي، لا، بس انا بالروح بحاول افوق اللي بيسمعني، افوق اللي بيسمعني. قال لي انتي شاكيه جوزك وبهدلتيه في البوليس ورميتي له هدومه بره، لا مش هنا يعني، مش هنا، لغايه امتى هتعيش تفتكري هتطولي؟ لا. اللي انت سايب مراتك وعيالك، انت عايش مع مين دلوقتي؟ ممكن نفسك يطلع ما يردش. انا بكلم لاني امور كتير جايالي على الموبايل وجايالي في الايميل وجوابات كتير، بكلم عن احوال البعض هنا وهناك، احوال البعض، هيئة هذا العالم تزول. بيقول مرة في الكتاب يتكلم على ان الانسان لابد يصحى، الانسان لابد يصحى وما يغركش العالم، لان ملناش حاجة في العالم. فبيقول قبل ما يقول لأن هيئة هذا العالم تزول، بيقول للناس اللي هم ملهيين في الدنيا، بيقول له يا فلان، يا فلان، انت اشتريت وفاكر انك ملكت؟ لا، انا بوصي الناس الذين يشترون كأنهم لا يملكون، الذين يشترون كأنهم لا يملكون، ودي هي الحقيقة. انت اشتريت وكأن في قلبك ملك، لكن بعد شوية هتمشي، انت كذاب، انت كذاب. والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. الذين يبكون كأنهم لا يبكون هنمشي، الذين يفرحون كأنهم لا، الذين لهم نساء كأنه ليس لهم، كأنه ليس لهم، هيئة هذا العالم تزول. أرجع بقى لكلامي، كلامي على مستوى، بس مش مستوى ناس معينين، لا، على مستوى المشتاقين، الإنسان العاقل، العاقل. والعاقل ده ممكن يكون إنسان مش متعلم وإنسان متعلم، ممكن يكون إنسان غني وإنسان فقير، ممكن من كل ملة وشعب وقبيلة ولسان، بس إنسان مشتاق يمجد اسم الله. واحنا قاعدين دلوقتي واحنا بنسمع بره وجوه هنا وهناك والعالم كله، كل انسان مشتاق يمجد اسم الله، الله يدينه، يعطي الروح القدس للذين يسألونه ويجمل بالمواهب. رنمنا دلوقتي قلنا جمل، جمل العروس بالمواهب يا قدوس، وأيدنا بالآيات فتفرح كل النفوس. جمل بالمواهب، روح نبوة، روح نبوة. لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة للإيمان، بالنسبة إلى الإيمان. وربنا مش بيدي الإنسان كده وهو نايم، لا، ده بيقول مرة: أيها الإخوة جدوا للتنبؤ. يعني إيه؟ يعني أطلب، اطلب. بالنسبة للمواهب عموما، اي انسان عايز يمجد اسم مسيحه وما يعيش على مستوى بطنه لقمة العيش، هيطلب بالحاح، بالحاح، زي ما قلنا في ملء روح الله من اجل لجاجته يعطي الروح القدس للذين يسألونه. انسان عايز ارفع اسم المسيح، عايز امجده، عايز قبل ما اجيله وقف قدامه اكون عملت له شيء في الدنيا هنا في الغربة هنا. فبيقولها: ماذا ايها الاخوة ان كنتم غيرون للمواهب الروحية فاطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزداد. اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزداد. عايزين الكنيسة تتبني، عايزين الكنيسة تزيد في النعمة، عايزين الكنيسة تزيد في الإيمان، عايزين الكنيسة تزيد في المحبة. اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد. يا رب ادينا مواهب، أمين، يا رب ادينا مواهب. اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، يصلي لكي يترجم. الكلام اللي أنا بقوله ده مش لناس نايمة، مش لناس نايمة، لا، لإنسان حب ربنا، حب ربنا، حب ربنا، وعايز يعمل له حاجة قبل ما يروح له. قبل ما جيلك اديني فرصة أكرمك، قبل ما جيلك اديني فرصة أكرمك. الأيام بتعدي والعمر هيعدي، ايه الفايدة ان العمر يعدي في أكل وشرب ولعب ولبس وقلع وبيع والشراء؟ عدى العمر، والعمر ما هوش عمرين، والعمر مش هيتكرر. والعائل هو اللي يمجد اسم الله النهاردة قبل بكرة. وتمجد اسم الله ازاي؟ انك تحط ايد نفسك في ايد ربنا، تحط نفسك في ايد ربنا، تقبل العطية المسيح جواك وهو يشتغل الشغلانة كلها، وروحه يجملك بالمواهب، روحه يجملك بالمواهب، وتبقى إنسان عظيم، إنسان عظيم. مش على مستوى عظمة العالم، سيبك، العالم ممكن يحترم الغني ويحترم اللي له مركز، دي عظمة كذابة وباطلة وزائلة، لكن المهم تكون عظيم أمام الله. لما تولد يوحنا المعمدان او قبل ما يتولد كانت النبوة عنه هذا يكون عظيما أمام الله، هذا يكون عظيما أمام الله. يا سلام، للعظمة عظيم لي، عظيم في الإيمان يا امرأة، عظيم إيمانك، عظيم في محبة ربنا وإكرامه زي الشونامية، امرأة عظيمة، وزي فلان ده اللي أكرم داود، نسيت اسمه، اسمه ايه؟ المهم أكرم ربنا في داود، إنسان كان عظيم جدا، عظيم جدا. فالعظمة جاية من ارتباطك بربنا، ارتباطك بربنا. إنما سيبك من العظمة العالمية، ده كذب في كذب، كذب في كذب. يعني لما يجي الكتاب يذكر يقول إن واحد غني جدا وكان على باب بيته لعازر، طب الغني اسمه ايه؟ مالوش ذكر، مالوش ذكر، كتاب ما ذكرش اسمه، مع ان ده الغني، ولعازر ده المسكين قاعد ياكل من الزبالة اللي قدام بيت الغني. عظمة، واحدة تيجي تحط فلسين في الصندوق، فلسين يعني 2 مليم، يقول دي تذكر ولغاية دلوقتي وإلى مجيء المسيح هنذكرها، دي حطت فلسين، لأنها أعطت من إعواز عظيمة، لأني أعطت حب، أعطت قلب للرب، أعطت قلب للرب. أرجع وأقول نحب ربنا ونشتاق نكرمه، نشتاق. وانا بتكلم عن مواهب، اتكلم عن ما، اوعى تفكر ان الكلام ده ما يخصكش لانك انسان بسيط، اوعى تفكري ان الكلام ده ما يخصكيش لانك انسانه مش متعلمه وغلبانه، لا لا، ده انت ممكن لما روح الله يملكك وتروحي تركعي على رجليك وترفعي ايديك تملي الدنيا صلاه، تبقي اعظم خادمه، والله يذكر لك فضلك وعملك، وفي السماء كل ده حيبان، ان فلانة دي كانت بتصلي على طول من اجل الكنيسة، بتصلي على طول من اجل سلام مصر، بتصلي على طول من اجل سلام العالم. مواهب، عشان كده نطلب المواهب، جدوا للمواهب الحسنى وايضا اريكم طريقا افضل، جدوا للمواهب ولا تمنعوا التكلم بألسنة، جدوا اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة. يبقى لازم نطلب المواهب، نطلب المواهب وما نعيش على مستوى الجسد، لأن اهتمام الجسد موت. نطلب المواهب. كان في ناس بيتنبأوا، شوف لما أقول إن الموهبة ممكن لأي إنسان، بسيط او غير بسيط، فقير او غني، متعلم او جاهل. والاباء الرسل هم ماشيين راحوا مدينة افسس، فلقوا تلاميذ، تلاميذ يعني مؤمنين، قالوا لهم انتوا تعمدتوا وامنتوا؟ قالوا لا، احنا تعمدنا معمودية يوحنا بس. طب قبلتوا الروح القدس؟ قال ولا سمعنا ان يوجد روح قدس. المهم معلمنا بولس عمدهم وحط ايده عليهم وهو بيتكلم، يقول لما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. مين دولة؟ ناس عادية، ناس عاديين، يعني ممكن في أي موقف يحل علينا الروح القدس، ليه لا؟ ونمتلي، ليه لا؟ ده الأمر بيقول امتلئوا. عارفين مين اللي يحارب الفكر ده؟ الشيطان. شيطان واحد يشكك في الكلام، يشكك في الكلام، وعايز الناس تعيش محرومة من ملء روح الله، عايز الناس تعيش. لكن انا بقول وبعلن وبعلي صوتي، اطلب ملء روح الله، قول يا روح الله املكني. امين. وانت قاعد وانت سامع في العالم كله، يا روح الله املكني. امين. جمل بالمواهب، جمل بالثمار. امين. يا روح الله املك، يا روح الله سود، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ألسنة منقسمة كأنها من نار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ألسنة منقسمة كأنها من نار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح فلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. أمين. يبقى تلاميذ أفسس حل عليهم الروح واتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، خدوا موهبة نبوة. ومين دول؟ ناس عاديين، شوية ناس اتجمعوا زي شوية الناس اللي اتجمعوا في بيت كرنيليوس، وكانوا أمم، وحل عليهم الروح القدس وامتلأوا بالروح واتكلموا بألسنة، اتكلموا بألسنة. بس حاجة في الآخر، صحيح المواهب مهمة جدا للخدمة، لكن الأهم وقبل كل شيء ثمار الروح. ممكن الروح القدس يدينا مواهب، لكن لابد ثمار الروح الضرورية للخلاص. زي ما بيقول، إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليست لي محبة فلست شيئا. أنا ولا حاجة. يا نهار أبيض. يبقى الأساس هي إيه؟ المحبة. المحبة. أقول تاني، كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليست لي محبة فلست شيئا. وأنا دلوقتي بقول لنفسي ولكل نفس سمعاني هنا وهناك، من جوا ومن برا، ما عندكش محبة يبقى على جهنم حتى. حقول الكلمة ثلاث مرات، ما عندكش محبة يبقى على جهنم حتى. حقول الكلمة لآخر مرة، ما عندكش محبة يبقى على جهنم حتى. والوقت قريب، الوقت قريب، ممكن ما تطلعش عليك شمس والنفس يطلع ما يردش. وانا مش بوعظ، وانا مش بوعظ، بايديك واسنانك قول له رب اديني محبة، والروح القدس مالينا وساكن فينا، يا روح الله املانا بالمحبة، يا روح الله املانا بالمحبة. امين. يا روح الله املانا بالمحبة. روح النبوة، روح النبوة. إنما في الآخر ممكن الله يدي البعض مواهب وعطية ونبوة، واخد بالك؟ والموهبة هي يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية، فلان يوعظ ويملى الدنيا كلام. لكن في شيء مهم جدا بيقول ايه؟ بيقول احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. هدي لك مثال. يجي واحد بصوت واطي كده وهادي صعيدة يقول لك الدبين يا الدبين، ما عرفش ايه الدبين يعني، وكلمك بنعومة كده بنعومة، انما تيجي تدور على حصيلة الكلام تلاقي حصيلة الكلام بيخليك تكره فلان. ايه ده؟ ذئب. وممكن يقول على غيره ذئب. يتكلم كلام هادي كده ويقعد يشرح يشرح ويقول لك انت بتصدق الكلام ده؟ مفيش حاجة اسمها ألسنة، ده الألسنة كانت زمان وانتهت. الألسنة كانت للكرازة، وبعدين الكرازة خلاص. دلوقتي الناس اتعلمت لغات، وفي تلفزيون وفي نت وفي وفي. الله، طب يا ابني ده الألسنة دي عشان الواحد يكلم ربنا. من يتكلم بلسان يكلم الله وليس الناس. والألسنة دي عشان المؤمن يتبني. من يتكلم بلسان يبني نفسه. والألسنة دي عشان تبني الكنيسة. والألسنة يتكلم بأسرار. والألسنة والألسنة. أمال أنت الكلام المعسول ده جايبه منين؟ ده الذئاب الخاطفة وده الشيطان. في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. أرواحا مضلة تزرع في قلوب الناس بغضة، تعاليم شياطين تزرع في قلوب الناس حقد وحسد وضغينة وانقسامات وخصومات. تعاليم شياطين، تعاليم شياطين تعزلك ما بين المواهب ما بين عمل الروح القدس، مع ان المواهب دي مقدمة للجميع لابد نتحلى بيها، وملء روح الله للكل لابد. الامر بيقول امتلئوا بالروح، يبقى مين اللي يمنعنا عن الملء؟ الشيطان. تابعين ارواحا مضلة وتعاليم شياطين، تعاليم شياطين. وممكن حيكون من الناس دولة ناس زي دولة يقول لك في الايام الاخيرة ناس هيقول يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا؟ أليس باسمك اخرجنا شياطين صنعنا قوات؟ اذهبوا عني لم اعرفكم، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. المهم خليك امين وترمي في حضن المسيح وقول له انا نفسي اكرمك اكرام يليق بيك، اهلني للاكرام بمعرفتك انت. انا لا متعلم ولا فيلسوف ولا اعرف حاجه، لكن انا عايز اخدمك. قولي له كده انت ببساطه، قولي له عايز اخدمك يا رب، عايز اكرمك، اتصرف فيا، ادي قلبي افتحه امامك، املاه بالنعمه والايمان، فرغوا من كل غريب روح النبوه، ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد امين. نقف أمام الله، أمام الله في محضر الملك المسيح، في محضر الملك المسيح، اغفر خطايانا، اقبل توبتنا، قدس حياتنا، استلمنا وامتلكنا يا رب، ارفع قلبك وقلبك للمسيح اللي حاضر في وسطينا، قل له املأ قلبي بالشوق اني اخدمك، اني اكرمك، ادي عمري الباقي معنى وطعم، استلمني وامتلكني. صلي، خلي لحياتك معنى وطعم مع المسيح، مع المسيح معاك يا رب. يمينك على كل رأس حانية قدامك، سكيب روحك الآن يا رب، سكيب روحك، ارفعي قلبك وارفع قلبك للرب. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، عيوننا بتتركك، مليانة بالدموع، عيوننا بتتركك، مليانة امين. املك علينا يا ابن الله، سود علينا بالروح القدس، قود خطانا الى ما يمجد اسمك، اخرجنا عن حياة الجسد، اعطنا اهتمام روحاني يا رب، ارفع عيوننا نحوك للمجد والملكوت. كلنا نصلي، ادينا نعمة يا رب، واثقين انك هتحارب حروبنا، واثقين في موكب النصرة، كرامة ومجد ليك. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. غافر خطايانا، قابل توبتنا، سندنا طول الطريق، ليس لنا سواك يا رب. اعمل عمل مبارك الآن يا رب، اعطي لي اسمك مجدا، اعطي لي اسمك مجدا، اعطي عبيدك وعبداتك ايمان بحضورك، ايمان بيدك العالية، ايمان انك تصنع المعجزات يا رب، اعطي لاسمك مجدا. امين امين. بنشكرك من كل القلب انك بتسمع وتستجيب، حنينة وسندنا ومحوط بينا، شفاعات قديسيك امنا العذراء مريم. يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ياتي ملكك، فكن مشيئة كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليه، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.